بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل في تفسير في قراءة تفسير العلامة السعدي رحمه الله، ونحن في نهاية سورة التكوير. قال: إن هو إلا ذكر للعالمين يتذكرون به ربهم وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من النقائص والرذائل والأمثال، ويتذكرون به الأوامر والنواهي وحكمها، ويتذكرون به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية، وبالجملة يتذكرون به مصالح الدارين، وينالون بالعمل به السعادتين. إذن إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا تذكير للعالمين، تذكير للعالمين. من هو؟ القرآن. تذكير، يحصل به التذكير ويحصل به التذكر، فيتذكرون به ربهم وما له من الصفات، صفات الكمال، وما ينزه عنه من صفات النقص والعيب، وما ينزه عنه من الأمثال، أن تضرب له الأمثال وأن يكون له مثيل وأن يكون له نظير، ويتذكرون به الأوامر والنواهي وأحكامها من وجوب واستحباب وتحريم وكراهة وإباحة، ويتذكرون الأحكام القدرية والشرعية والجزائية. نعم، ويتذكرون ما فيه المصالح، يتذكرون به مصالح الدارين، وينالون بالعمل به بهذا القرآن السعادتين، السعادة في الدنيا والآخرة. إذن هذا القرآن هو ذكر، هو ذكر للعالمين. من هم العالمون؟ كل من أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهما الثقلان، الجن والإنس، الجن والإنس. فهذا القرآن يتذكر به جميع الناس ويتعظون به. وقوله إن هو إلا ذكر للعالمين، هنا عندنا قاعدة: إذا جاءت بعد إن إلا فهي بمعنى ما النافية. عندنا قاعدة: إذا جاءت بعد إن إلا فإنها بمعنى النفي، لأن إن الساكنة النون أو المكسورة الهمزة ساكنة النون قد تكون شرطية، نعم، وقد تكون أيضا يعني مخففة من الثقيلة، إن قد تخفف، وقد تكون نافية. كيف تعرف؟ بالسياق. لكن إن النافية مباشرة، إذا وجدت بعدها إلا فهي بمعنى ما، أي ما هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين، أي ما هو إلا ذكر للعالمين. هذه قاعدة في إن: إذا جاءت بعدها إلا فهي بمعنى النفي. قال: لمن شاء منكم أن يستقيم. بعدما تبين الرشد من الغي والهدى من الضلال، لمن شاء منكم أن يستقيم. فقوله سبحانه: إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. قال بعض العلماء: بدل لمن شاء منكم أن يستقيم، بدل من العالمين. نعم، بدل إيش؟ بدل بعض من كل. يعني هذا القرآن ما ينتفع به ولا يتذكر به ولا يحصل به الانتفاع إلا من شاء من شاء ماذا؟ من شاء الاستقامة. فمن شاء الاستقامة انتفع بهذا القرآن، من شاء الاستقامة حصل له التذكر وحصلت له الذكرى. وهذا كما قال الله سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهكذا يقول الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. إذن لا ينتفع بهذا القرآن إلا من شاء الاستقامة. أما من لم يشاء الاستقامة فإنه لا يحصل له ماذا؟ لا يحصل له الانتفاع بهذا القرآن، كما قال الله عز وجل: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ما ينتفعون به، إنما ينتفع به المتقي الذي يلقي سمعه وقلبه. وهكذا الذي يريد الاستقامة فإنه ينتفع بهذا القرآن، أما من لم يشأ الاستقامة فلا يحصل له الانتفاع. قال: لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم قال: وما تشاءون. طيب، لمن شاء منكم أن يستقيم، هنا أثبت للعبد مشيئة، لمن شاء منكم، فأثبت الله عز وجل للعباد مشيئة. إيش معنى المشيئة؟ يعني اختيار، يختار، مشيئة واختيار، فيختار ويشاء هذا الشيء، فهو مخير، يعني هو عنده، أعطاه الله عز وجل وخلق فيه المشيئة وخلق فيه الاختيار، فيختار الشيء هذا ولا يختار ذاك الشيء. فإذن العبد له مشيئة وله اختيار، يختار بها ويشاء بها. وهذا فيه رد على الجبرية، عندنا طائفة اسمها الجبرية تقول: العبد ليس له مشيئة وليس له اختيار، وإنما هو كالريشة في مهب الريح. انظر، الريشة في مهب الريح، حيثما حملتها الريح حملت، وحيثما وضعتها الريح وضعت. قالوا: وكحركات المرتعش، الإنسان الذي عنده رعشة أو فالج عفانا الله وإياكم، نعم، يتحرك جسمه بدون إرادة، بدون اختيار، تنبض عروقه، أيضا نبض العروق هذا بدون اختيار. فقالوا: كذلك العبد مثل نبض العروق، ومثل حركات المرتعش، مثل الريشة في مهب الريح، ومثل الأغصان على الأشجار، تحركها الريح يمينا، تحركها الريح شمالا. فهذه طائفة يقال لها الجبرية، طائفة مبتدعة، نعم، وهم الجهمية والأشاعرة، هم الجبرية. فهذا رد عليهم، الله عز وجل يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم. فأنت تشاء الاستقامة، ولك أيضا اختيار ومشيئة أن لا تشاء ولا تختار إيش؟ الاستقامة. تخرج من بيتك وتختار الذهاب إلى المسجد، حد جبرك على هذا؟ ما حد جبرك. تخرج من بيتك وتذهب إلى السوق، تختار وتشاء الذهاب إلى السوق، هل هناك من جبرك على ذلك؟ الجواب لا. تسافر إلى البلد الفلاني، هل هناك من جبرك على ذلك؟ الجواب لا. تعمل العمل الفلاني، نعم، باختيارك ومشيئتك، ليس هناك أحد جبرك أو أجبرك على هذا، إذن لك مشيئة ولك اختيار. فهذا رد على هذه الطائفة، طائفة الجبرية: لمن شاء منكم أن يستقيم. وما هي الاستقامة؟ وما هي الاستقامة؟ لو قيل لك: ما هي الاستقامة؟ إيش تعرفها؟ ها؟ الاستقامة يعني ممكن تعرفها تقول يعني ماذا هو؟ أن تمتثل الأمر وتجتنب النهي. لكن أحسن ما يقال في هذا، أو من أحسن ما قيل في هذا، سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم. إذن إذا أردت أن تستقيم، أسلك صراط طريق الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ الأنبياء، نعم، لكن نحن الآن بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم نقول صراط المستقيم هو الصحابة. تريد أن تستقيم على شرع الله، على الإسلام الذي جاء به سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. صراط الذين أنعمت عليهم جاء في التفسير أنه من معانيه أبو بكر وعمر، من معاني الصحابة، فهذه الاستقامة طريق الصحابة، غير طريق الصحابة ما في استقامة، تذهب يمنة وتذهب يسرة. طريق الصحابة هو الطريق المستقيم، نعم، الذي هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سلكت غير طريق الصحابة فأنت لست على استقامة. فهذا أحسن ما قيل في تعريف نعم الاستقامة، هو سلوك صراط الذين أنعم الله عليهم وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا بد أن يكون عندك يقين بعد أن توقن بأن الله جعل لك مشيئة وجعل لك اختيارا وأعطاك قدرة تقوم بالفعل، تقوم بالفعل الحسن وتقوم بالفعل السيء، تفعل الفعل الحسن بدون أن يجبرك أحد عليه، وتفعل الفعل السيء بدون أن يجبرك أحد عليه، بمشيئتك واختيارك وقدرتك. لكن هذه المشيئة مع يقينك بأن الله عز وجل أعطاك مشيئة واختيار، لابد أن توقن أن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يقع شيء منك من عمل صالح أو من عمل سيء، من طاعة أو من معصية، إلا إذا شاءها الله عز وجل. ولهذا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا يمكن أن يقع شيئا أردته واخترته وقدرت عليه، لا يمكن أن يقع منك شيء إلا بعد أن يشاءه الله سبحانه وتعالى، إلا بعد أن يشاءه الله سبحانه وتعالى. هل هذا فيه حجة للعبد على الله سبحانه وتعالى؟ يعني إذا اختار المعصية وفعل المعصية ثم يحتج يقول هذه مشيئة الله، يفعل الشيء القبيح ثم يقول هذا شاءه الله وهذه مشيئة الله، ولا يمكن أن نخرج عن مشيئة الله عز وجل، هل له أن يقول ذلك؟ الجواب: لا، ما لا يجوز له أن يقول ذلك، وليس له حجة في ذلك. لأنه متى يعلم أن الله شاءه؟ متى يعلم أن الله شاء هذا الشيء؟ بعد أن يقع. متى يعلم العبد أن هذا الشيء شاءه الله عز وجل؟ بعد أن يقع. فإذا وقع الشيء قلنا هذا الشيء ماذا؟ شاءه الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يقع في ملك الله، لا يقع في ملكوت الله شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فإذا كنت لا تعلم ماذا شاء الله عز وجل فأنت أسلك طريق إيش؟ طريق الخير، لا تسلك طريق الشر. انظر الآن لو مثلنا في الأمر الدنيوي، قيل لك بلاد آمنة فيها التجارة يعني رابحة وفيها التجارة مزدهرة والأمن والأمان والقضاء عادل والأمور طيبة، وعندك بلد آخر بلد خوف، لا قضاء لا تجارة رابحة لا سبل آمنة، ايش تختار الآن؟ قال لك الآن تذهب إلى أي البلدين تذهب؟ إذا ذهبت إلى البلاد التي فيها الخوف وليس فيها قضاء وليس فيها تجارة، وتجارة فيها يعني ماذا كما يقال يعني ليست آمنة، نعم، اخترت هذا البلد، ماذا سيقول عليك الناس؟ أنت سفيه، أنت ما تحسن التصرف، صح ولا لا؟ سيلومك الناس كلهم، ليش تختار البلد التي فيها الخوف وعندك بلد آمنة؟ صح، سيلومك الناس، ما تقول هذه مشيئة الله، أنا سأذهب البلد التي فيها الخوف هذه مشيئة الله، لا ما تقول هذا أنت أبدا. ولو ذهبت إلى الطريق إلى بلد الخوف لا حصل لك اللوم من جميع الناس وقالوا أنت سفيه ما تعرف تتصرف، وإنما ستذهب إلى البلاد الآمنة، ستذهب إلى البلاد الآمنة. طيب هكذا ربنا عز وجل بيّن لك طريق الخير وبيّن لك طريق الشر، بيّن لك طريق الجنة وما فيها من نعيم، وبيّن لك طريق النار وما فيها من عذاب. فأنت الآن إذا اخترت طريق النار هل تستحق اللوم ولا ما تستحق اللوم؟ تستحق اللوم، كيف تختار طريق النار ثم تحتاج بالمشيئة؟ مثل البلد الخوف، اختر طريق الجنة نعم، لأنك لا تدري ماذا شاء الله لك إلا بعد أن يقع الشيء، فليس لك حجة في أن تحتج بمشيئة الله تبارك وتعالى. نعم، ليس لك حجة. ولهذا قال الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا، هكذا شوف وصف الكفار، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله إيش ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إيش قال الله عز وجل؟ كذلك فعل الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، عذبهم الله. وهذا دليل على أنهم هل لهم حجة في الاحتجاج بمشيئة الله؟ ليس لهم حجة، فمسهم العذاب. فربنا عز وجل بيّن لك طريق الجنة وبيّن لك طريق النار، وأعطاك قدرة وأعطاك اختيار وأعطاك مشيئة. نعم، تختار أي الطريقين شئت، ثم لا تلوم إن وجدت خيرا فاحمد الله، وإن وجدت شرا فلا تلوم إلا إيش؟ إلا نفسك. وهكذا أيضا نعرف أن الإنسان قد يشاء شيئا، بعض الأحيان تكون تريد شيء وتعزم عليه وتشاءه وتختاره ثم تنصرف عنه وتنتقض عزيمتك. من الذي فعل هذا؟ الله عز وجل، لأن الله ما شاء. أنت شئت الآن، شئت مثلا قلت بأصلي المغرب وسأجلس في المسجد لما العشاء، عزمت على هذا، قلت خلاص جهزت وضأت عملت كل حسابك على هذا الأمر، صليت المغرب مباشرة خرجت من المسجد، إما تذكرت يعني شغلا أو حصل لك انصراف، ما الذي صرفك هنا وانتقضت عزيمتك وانصرفت همتك؟ الله عز وجل. إما بشيء محسوس بشغلة تذكرتها، أو أنك خلاص انتقض العزم عندك، قلت سأذهب إلى البيت أجلس مع الأهل ثم أرجع بعد ذلك أصلي العشاء. فماذا نعلم هنا؟ أن الله ماذا؟ أنت شئت، لكن الله إيش؟ الله لم يشأ، فمشيئتك تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال: عرفته بنقض العزائم وصرف الهمم. عرفته بنقض العزائم، يعني أكون عازم على شيء ثم تنتقض عزيمتي، وأكون أهم بالشيء ثم أنصرف عنه. قد يكون هذا الانصراف لسبب حسي، لشغل، لأمر، وقد يكون لي بغير سبب. فقال: عرفت ربي بنقض العزائم وصرف الهمم. إذن قد تشاء شيئا، نعم، لكن الله لم يشاء فتنصرف عنه. إذن تعلم يقينا أمران تعلمهما: أن الله أعطاك مشيئة واختيار وقدرة بها تقام عليك الحجة، إن أطعت الرسل نعم حمدت على ذلك، وإن خالفت الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه حصل عليك اللوم وقيمت عليك الحجة واستحققت العذاب. والأمر الثاني أن هذه المشيئة وهذا الاختيار تابع لمشيئة الله، مرتبط بمشيئة الله، فلا يمكن أن يقع شيء منك إلا إذا شاءه الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما نعرف أن الله شاء شيئا إلا إذا وقع. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي فمشيئته، يقول العلامة السعدي رحمه الله، أي فمشيئته نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع. هذه الصفعة بوجه من؟ بوجه المعتزلة الذين هم اليوم في هذا العصر، الزيدية والخوارج والإباضية في عمان، في الجزائر، في ليبيا، هؤلاء على عقيدة المعتزلة في هذا. فهم يرون أن العبد إذا شاء شيئا والرب شاء شيئا آخر تنفذ مشيئة العبد، تنفذ مشيئة العبد، وأنه يقع في ملكوت الله أشياء لم يشأها الله عز وجل. انظر إلى هذه العقيدة الخبيثة، هذه عقيدة المعتزلة التي يعتنقها اليوم الزيدية والإباضية. الزيدية عندنا في اليمن، في شمال اليمن، والإباضية عندنا في عمان، عليهم من الله جميعا ما يستحقون. فهذه العقيدة، ما هي هذه العقيدة؟ أن العبد إذا شاء شيئا فمشيئته تغلب من؟ مشيئة الله عز وجل. والله عز وجل يقول ماذا؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فمشيئته سبحانه نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع، بعد صفعة في وجوههم. قال: وفي هذه الآية وأمثالها رد على فرقتي القدرية النفاة الذين هم المعتزلة، والقدرية المجبرة في أن العبد مجبور، هذه عقيدة الجهمية والأشاعرة. قال: والقدرية المجبرة كما تقدم مثالها، والله أعلم. والحمد لله، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.